بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض أيضا، ذكرنا في الأسبوع الماضي حادثة شق الصدر الأولى التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند حليمة السعدية، وهذه الواقعة ثابتة بالأحاديث الصحيحة، منها ما جاء في صحيح مسلم، ومنها ما جاء عند غير الإمام مسلم أيضا بأسانيد صحيحة. فهذه الرواية ثابتة، هذه الواقعة ثابتة، ولكن هناك بعض الروايات تذكر أن هذه الواقعة، واقعة شق الصدر الأولى، كانت في العام الرابع من عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض الروايات تقول أنها كانت في العام الثالث تحديدا، بعد سنتين وثلاث شهور من عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي أميل إليه أنها كانت في العام الرابع من عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي سنعتمده في طريقتنا لدراسة السيرة. وبالتالي سنقسم أحداث السيرة إلى ثلاثة أقسام: أحداث السيرة النبوية في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحداث السيرة النبوية أيضا في مكة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحداث السيرة النبوية في المدينة بعد الهجرة. أما أحداث السيرة في مكة قبل البعثة فسوف نذكر منها مواقف في أعوام محددة. سيرة النبي في مكة عليه الصلاة والسلام قبل البعثة سنذكر منها مواقف معينة محددة في سنوات معينة محددة، وهذه السنوات هي المكتوبة أمامكم، حاجات حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أو مع النبي وهو في عام الحمل والولادة. قلنا حادثة الفيل وبعض المسائل التي تتعلق بالحمل والولادة. لما النبي كان عنده سنتين، حليمة رجعته الأم آمنة وخدته تاني رجعته. النبي كان عنده 4 سنين، حادثة شق الصدر الأولى التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي. النبي عنده 6 سنين، ده موضوع الليلة، إيه اللي حصل مع النبي لما كان عنده 6 سنين، ده موضوع الليلة. وإيه اللي حصل مع النبي لما كان عنده 8 سنين، برضو ده موضوع الليلة. إيه اللي حصل مع النبي لما كان عنده 10 سنين، ربما نتكلم عنه الليلة أو يكون في لقاء آخر. وبعد كده 12، وأنتم تتابعون وتلاحظون الأرقام 2 4 6 8 10 12. سهلة الطريقة دي؟ سهلة، لأن ما عندناش علم بأحداث السيرة في كل السنوات دي. النبي لما كان عنده 3 سنين أو 5 سنين أو 7 سنين أو 9 سنين، إنما عندنا وقائع وأحداث في هذه السنوات تحديدا بالتحديد، وطريقة حفظها سهل كما ترون. وبعد كده أحداث حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو من العمر 15 عاما، ثم 25، ثم 35، ثم 40 سنة. يبقى أحداث السيرة النبوية قبل البعثة، قبل البعثة هي اللي حصلت في هذه السنوات على التحديد. سنة 2 حصل فيها حاجة، 4، 6، 8، 10، 12، 15، 25، 35، بعد كده 40، وده عام البعثة، عام النبوة، عام الرسالة، عام الرحمة للعالمين. طيب النهاردة بنتكلم عن سنة 6 من عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا بس هرجعك شوية للي قلناه المرة اللي فاتت عن حادثة شق الصدر الأولى، إن الملكين جم لأنه وسلم كان عند حليمة وأضجعاه على الأرض وشق صدره، فتح صدر والبطن واستخرج القلب واستخرج منه المضغة السوداء وألقاها بعيدا، وغسل القلب بماء زمزم والصدر والبطن، ثم أعاد القلب في مكانه، ثم خاط صدر. دي كانت حادثة شق الصدر الأولى، لأن في الثانية وفي الثالثة، في الثانية وفي الثالثة. علامة ايه من الكتب ختم بختم النبوة. وبعدين حليمة رجعت لأمه وحدث الحوار الذي استمعنا إليه في الحلقة الماضية. النبي رجع لأمه عليه الصلاة والسلام، عاش معاها دي من سن 4 سنين لما حليمة رجعت لأمه، سنتين النبي عاش مع أمي آمنة بنت وهب، حليمة إلى أمه آمنة ومكت عندها. احنا نتخيل ايه نصم وعيش مع أمه، احنا نتخيل العطف ونتخيل الحنان، وأكيد في كلام بين الأم وبين ابنها، في حوارات، في مواقف، بس ما عندناش تفاصيل، ما عندناش تفاصيل. لا آمنة حكت قدام حد وحد نقله لنا، ولا نصم حكى، ولا أي حد حكى عن الفترة اللي النبي أعادها مع أمه من سن 4 سنين لحد سن 6 سنين. إنما عندنا بعض الأقوال عامة كده، مثلا واحد شاف أصحابه فهابه، لما واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتعد، هاب النبي صلى الله عليه وسلم والمفاصل بتاعته قعدت ترتعد، فالنبي قال له هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. قال له أنا أمي كانت تأكل القديد، النبي فاكر الموضوع ده أن أمه كانت تأكل إيه القديد. إيه بس الذكريات قليلة جدا، كمتى يعني ما عندناش تفاصيل، واضح إنما عندنا تفاصيل للي حصل بين النبي وسلم بين أمه لما كان عنده 6 سنين. اللي حصل أن آمنة أخذته وسافرت به إلى المدينة لتزيره أخواله في المدينة، وفي الحقيقة هم ما كانوش أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخوال أبوه، دول أخوال جده. بني النجار اللي ساكنين في المدينة دول أخوال جده عبد المطلب. يعني إيه أخوال جده؟ فكر معايا، اخوال جده يعني ايه؟ يعني ام جده من المدينه، دول اخواتها، فهمت معايا؟ دول اخوال جده، معنى كده ان ام جده من المدينه، جده اللي هو مين؟ عبد المطلب. ام عبد المطلب من المدينه اسمها سلمى بنت زيد من بني النجار، دي أم عبد المطلب. طب وأبو عبد المطلب مين؟ هاشم يبقى هاشم متزوج من المدينة. واللي حصل ان هاشم لما اتجوز من المدينة اتجوز سلمة وبنى بها، تركها عند اهلها وهي حامل، وسافر الى غزة للتجارة ومات هناك ودفن هناك. هاشم ابن عبد مناف مدفون في غزة، وزوجته سلمة بنت زي من بني النجار في المدينة وحامل، حملت بعبد المطلب هذا. وبعدين لما ولدته وشعره في حتة شيبة، فهي سمته شيبة وقعد في المدينة. اعمامه راح يجيبوه، عمه اسمه المطلب راح يجيبه من المدينة، راح يجيب مين؟ شيبة. راح يجيبه من المدينة وجابه من المدينة فعلا. هو داخل بيه مكة مركبه ورا منه، فالناس قالوا ايه؟ هذا عبد المطلب، يفكروه عبد، فقالوا عليه ايه؟ عبد المطلب. هو مش عبد، ده ايه؟ ابن اخوه، كان اسمه شيبة، محدش يعرف اسم شيبة ده، انما غلب عليه اسم ايه؟ عبد المطلب. هو اسمه شيبة. يبقى عبد المطلب ده امه سلمة من المدينة، وبعدين عبد المطلب خلف عبد الله، وعبد الله خلف محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنة أم محمد واخداه ومسافرة به المدينة تزيره أخواله. هم أخواله؟ طب أخوال أبوه؟ أخوال جده، قرابة بعيدة جدا ورايحة تزوروا الأقارب البعاد. أخوال جده، حد فينا يا جماعة بيروح يزور أخوال جده؟ حد بيعملها؟ أم النبي عليه الصلاة والسلام رايحة تزوروا أخوال جده، أخواله، هذه قرابة بعيدة جدا. أنا ليه بحكي لك؟ عشان تعرف النبي تربى إزاي عليه الصلاة والسلام، تعرف النبي تربى إزاي، إيه التربية اللي النبي تربها وتربى على إيه. درايح أمه رايحة تزوره أخوال جده، قرابة بعيدة جدا رايحة تصلها، يا تربية عالية، ودي تهيئة عجيبة جدا، تهيئة عجيبة جدا. فخدت النبي صلى الله عليه وسلم، خدت ابنها محمد عنده 6 سنين ورايح مسافرة المدينة واخدة معاها الحاضنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم بركة اللي هي أم أيمن، وسافروا المدينة ووصلوا هناك ركبين على بعيرين جملين، هما الثلاثة على جملين، وراحوا المدينة ووصلوا ونزلوا في مكان. النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر وبقى نبي عليه الصلاة والسلام بقى رسول، ولما هاجر للمدينة وراح بص كده عند أخواله بني النجار، افتكر ذكريات الطفولة، افتكر حاجات كتيرة جدا افتكر. فالنبي حكى عليه الصلاة والسلام، حكى لما شفى، قال لما رأى دار النابغة، النابغة الذبياني، قال نزلت أنا وأمي في هذه الدار، الدار دي سكنت فيها أنا وأمي زمان، وفيها قبر أبي، وأبوه مدفون في هذه الدار، دار النابغة الذبيان في المدينة، وكانت دار معروفة. النبي لما شافها افتكر، قال نزلت أنا وأمي في هذه الدار. والنبي عليه الصلاة والسلام حكى عن ذكريات الطفولة، مش عن الدار بس، لما شاف بعض المناطق، بعض المناطق افتكرها، فرأى أطم من أطام بني النجار. أطم يعني إيه؟ جبل منخفض شوية، أو تلة مرتفعة، مكان مرتفع قليلا. فلما نعسم شاف المكان ده قال كنت ألعب أنا وأنيسة جارية من الأنصار على هذا الأطم. أنيسة دي جارية من الأنصار، بنت صغيرة. فالنبي قال أنا كنت بلعب أنا وأنيسة، أنس تصغيره إيه؟ أنيس، ودي بقى الأنثى. كنت ألعب أنا وأنيسة على هذا الأطم، إحنا صغيرين 6 سنين كنت بلعب معاه على الأطم. عرفت طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، طفولة بريئة، طفولة بريئة. والنبي يلعب مع جارية من الأنصار في ويتن، والنبي قال كنت أنا وغلمان من أخوالي نطير طائرا كان يقع على هذا القطب، وكمان كان في طائر بيجي ينزل على التل ديت، وكنت أنا والأولاد نروح إيه نطيروه. شفت النبي فاكر إيه؟ يقول عليه الصلاة والسلام وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار. ما عندهم بحر، البحر بعيد عن المدينة، فبيتعلموا العوم فين؟ بير، بير يكون واسع شوية كده وينزلوا في البير، متخيل؟ يضربوا غطس في البير ويتعلموا العوم في البير مش في البحر. يقول عليه الصلاة والسلام وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار. شوف الذكريات النبي افتكرها عليه الصلاة والسلام لما راح المدينة، شاف التلة دي كنت بلعب عليها وانا صغير مع أنيسة، والتلة دي كنا بنطير الطير اللي بيجي ينزل عليها ونروح نطيره، والمكان ده انا اتعلمت فيه العوم. شفت ذكريات الطفولة، شفت ذكريات النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت احداث هذه طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، طفولة بريئة بيلعب مع أنيسة بنت صغيرة من بنات الأنصار، عادي جدا زي الأولاد الصغيرين. ان انت ممكن لما تعرف عرفت احداث ومواقف تتعلق بالحبيب المصطفى والنبي المجتبى عليه الصلاة والسلام، يا ترى ايه الطفولة بتاعته عدت ازاي؟ وقلنا قبل كده ان كان بيلعب مع الشيماء بنت حليمة، مش كده؟ واحيانا كانت نايمه في حجرها، ومرة النبي عضها عليه الصلاة والسلام، وكان بيلعب مع الاولاد من بني سعد روح يلعبوا في الصحراء. دي مواقف من طفولة النبي صلى الله عليه وسلم من عمره الصغير، راح كان عاش في بني سعد ورجع لأمه في مكة. والنهاردة بنتكلم عن مواقف وأحداث للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يبقى ما تنساش النبي لعب مع من؟ أنيسة جارية من الأنصار على قطم من أطام بني النجار، يعني تلة أو جبل منخفض، خصوصا لو كان عليه مبنى قصر أو غير قصر أو حصن أو كده. القطم ده يعني تلة صغيرة أو جبل منخفض، الناس بيروح بينطلق. طفولة بريئة جدا وفيها أحداث، والنبي ما كان منعزل، لا بيلعب مع الصبيان وبيلعب مع البنات. طب انت لو ابنك عنده 6 سنين وراح يلعب مع البنات، انت تقول له ما تلعبش مع البنات ولا تقول له العب مع البنات؟ تقول له خليك مع الصبيان عشان تطلع راجل، بس صغير ولا يعرف حاجه ولا يعرف الحاجات دي، سيبه ينطلق، لما يكبر هينعزل ان شاء الله. عرفت؟ يروح يلعب مع الغلمان، يروح يلعب، سيبه ينطلق. كل أب يفرح لما يشوف ابنه كده بيلعب ويروح يعني ينطلق. اخوات سيدنا يوسف قالوا لابوهم ايه؟ ارسلوا معنا غدا ايه؟ يرتع ويلعب، هناخده يجري ويلعب. قال الموافق خدوه، بس خلي بالكم منه، الطفل له طفولة لازم يعيش، يضيق عليه، سيبه ينطلق، سيبه يجري، سيبه يلعب. وحافظ عليه برضو، عرفت نماذج من طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت الغلمان ويروحوا يطيروا الطائر، مش يطيروا طيارة، يروحوا يطيروا الطائر، ولو ابنك ومعاه أصحابه كده يروحوا يطيروا طيارة، غلط ولا صح؟ مش غلط، طيروا طيارة بس خلي بالك يا ولاد. والعوم يعني العوم ما كانش عنده بحر، جماعة الاسكندرانية اللي بعرفوش العوم، جماعة الاسكندرانية اللي بعرفوش عومه علموا العوم. وسيدنا عمر كان يقول علموا أولادكم إيه؟ النبي كان بيعرف يعوم عليه الصلاة والسلام، هو عنده 6 سنين أحسن سباحة في مير عندنا بحر أهو. النمر والصان علموا أولادكم السباحة، أولادكم السباحة ربما تنفع الدين. طيب وايه تاني؟ النبي هو عايش في دار النابغة مدينة وامه ومعه ايمن، حصل ان امه ايمن شافت بعض المواقف ان عددا من اليهود كانوا يختلفون الى النبي فصلم وينظرون اليه، وكان كل شوية عدد المواقف يجيبوا بصوا عليه، قالوا ما تعرفش نبصوا عليه. سمعت أحدهم يقول للآخر واحد زميله هذه أمة وهذه مهاجره المدينة المكان ده هو مكان هذه الأمة. عرف منين اليهودي؟ جه شاف العلامات، علامة موجودة يا جماعة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الخصائص اللي سببه وهو صغير برضو، كان تشم منه رائحة المسك عليه الصلاة والسلام، حاجة عجيبة جدا، ده غير عادي. العلامة معروفة، اليهود بصوا على العلامة عرفوها، قالوا البعض العلامة لقيناها، خاتم النبوة، خاتم النبوة موجودة في الغلام ده هو، ولا تجتمع علامة أخرى، هو ده عرفت. فلما سمعت الكلام كانت الكلام لأمه، اليهود يقول عليه هذا النبي هذه الأمة وهذا مهاجره، كتر الكلام يجيبوا إيه يبص عليه، فقررت أن ترجع إلى مكة. فعلا طلعت من المدينة رايحة مكة، وفي الطريق في منتصف الطريق أصابها وألح بها، لازمها هذا المرض. عجيبة جدا. فاكرين عبد الله لما راح الشام في الرحلة وهو راجع أصابه مرض وألح به، فدخل عند أخواله في المدينة يمرض عندهم ومات، وراجع أصابه مرض ومات في المدينة. وادي آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام وهي راجعة من المدينة لمكة أصابها مرض وألح بها، فنزلت في مكان اسمه الأبواء. المرض اشتد عليها وحضرتها واحدة من النساء أم أسماء بنت أبي رهب، أسماء بنت أبي رهب صحابية، بتقول إن أمي حضرت آمنة في حلتها التي ماتت فيها، فسمعتها وهي تقول كل حي ميت وكل جديد بالي وكل كثير يفنى وإني ميتة وذكري باقي، وقد تركت خيرا وولدت طهرا، تقول وهي تنظر إلى وجهي محمد صلى الله عليه وسلم ثم مات. كانت آمنة، كان النبي عنده 6 سنين وقاعد جنب أمه عند رأسها، عند رأسها وهي مريضة تنظر إليه وهي تحتضر وتقول له هذه الحكم، كأنها تسليه، كأنها تعزيه، كأنها تصبره، كل حي ميت. زي عنده 6 سنين بتقول له كل حي يموت، شجعه عزيز، وكل جديد بالي وكل كثير يفنى حكم وإني ميتة، تقول له حسن هموت هموت وإني ميتة وذكري باقي. فعلا لحد النهاردة بنجيب في سيرتها، حد النهاردة بنتكلم عنها. شفت تقول وإني ميتة وذكري باق وقد تركت خيرا. سبب لنا خير والله كل أخير البشر أخير الخلق. قالت وقد تركت خيرا وولدت طهرا. وماتت آمنة. الأبواب متخيل يا ده النبي مات أبوه صغير وحد أمه. إحنا نقول إيه؟ نقول قدر حكيم ورحيم مش كده؟ ربنا عليم سبحانه عليم وخبير وحكيم سبحانه وتعالى. شوف ربنا مخبئ لنفسه ايه حاجات في ألام في حزن في معاناة. ده خير للنبي عليه الصلاة والسلام خير للناس. يعترض على قدر الله حد يعترض على قدر الله حد يعيب على قدر الله حد يعتب حد يلوم إلا الجاهل. قل قل خطأ يقول خطأ القدر ياسف على شنيت كل شو النبي اللي جرى معاه. بس قدر حكيم رحيم رحيم ده ربنا هيئه بالأمور اللي المؤلمة دي تهيئة إعداد حناية. في ألام هتمر بيها في أوجاع هتمر بيها في أحزان هتمر بيها. خير ليك ورحمة بيك. اوعى تعتب على القدر اوعى تلوم على القدر اوعى تعترض على قدر الله عز وجل. فالله عز وجل لا يقدر للعباد إلا ما هو خير ليهم. بس إيه الله يعلم يتأدب مع قدر الله يتأدب مع أسماء الله ومع صفات الله عز وجل. أدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله أحب الخلق إلى الله. وشوف إيه اللي جرى معاه وصغير. تكلمنا عن موت أبيه النهاردة بنتكلم عن وفاة أمه صغير عنده 6 سنوات وسفر بعيد عن أخواله وبعيد عن أعمامه. لا هو عند أخواله ولا هو عند أعمامه. ماتت أمه مرضت وماتت واتدفنت في هذا المكان. لا دفنوها في المدينة ولا دفنوها في مكة. لا رجعوها عند أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا دفنوها عند أعمامه ولا عند أهلها. دفنت في مكان متوسط بين مكة وبين المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم عارف المكان ده عارف المكان ده. كان في سفر وبعد هو راجع مع الصحابة مال إلى هذا المكان وما عدوا على الأبواب عدوا على هذا المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن أصحابه وراح وتجول بين القبور لحد ما قعد عند قبر معين وقعد كأنه يناجي كان بيناجي ربنا بيدعو ربنا. ثم فتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح لما عاد إلى أصحابه قال عمر لقد أفزعتنا يا رسول الله. انت شباك عمال تحرك راسك كأنك تخاطب او تخاطب وبكيت. فالنبي قال لهم تعرفون هذا القبر هذا قبر امي وقد استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي واستأذنته في ان ادعو لا فلم يأذن لي. فحكى النبي صلى الله عليه وسلم لوجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ده قبر أمي. النبي عارف المكان وعارف المنطقة وعارف القبر. استأذن ربنا سبحانه وتعالى في زيارتها فأذن له، أذن له يروح يزور قبر أمه، واستأذنه في أن يدعو لها فلم يأذن له. وهذا الحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل مكة من غير أمه، طلع منها مع أمه وداخل نفسه مكة بدون الأم. شوف يعني ما إنه معاش معها غير سنتين، ما شافش أبوه، تربى بعيد عن الأقارب، تربى في ديار بني سعد، ولما قعد مع والده قعد سنتين. طبعا جد رقى عليه رقى شديد أحوال يؤم شديد جدا، أبلغ درجات اليتم، يتم شديد جدا ومعاناة. فجده عبد المطلب رق عليه رقة شديدة جدا واحتضنه بيقربوا منه جدا، فكان بيعامله معاملة غير عادية. مثلا كان لا يأكل إلا بعد أن يقول أين ابني، ادعوا لي ابني، فين ابني محمد صلى الله عليه وسلم، ادعوه حتى ياكل معايا. رقه شديده جدا بقى، انا فين ام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش موجوده، بقت امه دلوقتي اللي بتحضنه هي بركه ام ايمن، وجده هو اللي بياكله بدل يجي ياكل يقول هاتوا ابني ياكل معايا، النبي ياكل معايا عليه الصلاه والسلام. كان يحصل له ان يدخل عليه اذا قال ممكن يأذن عسام يخش عليه الدخول عليه، وإذا نام لما ينام برضه ممنوع حد يخش خالص إلا محمد صلى الله عليه وسلم. عايز جده، لعايز جده في أي وقت يخش حتى لو كان نايم. معاملة خاصة جدا، معاملة عالية جدا، رقة شديدة جدا. وتاني عبد المطلب كان من سادات مكة عند الكعبة، بس أولاده موجودين تسعة من الأولاد كبار وهو سيد عند الكعبة، واحتراما له كانوا لا يجلسون إلى جواره على هذا الفراش وإنما يجلسون من حوله. تخيل عبد المطلب قاعد أولاده قاعدين حوالين منه حتى جنبه، احترموهم لأبيهم أو دي الصورة اللي هم كانوا عايشين عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يخش يقعد جنب جده فنعوه، عبد المطلب يقول دعوه فإن له شأنا يقعد جنبي عرف. فرقوا عليه رقة شديدة عاملة يعني عالية، ويوصي بيه عبد المطلب. وصى أم أيمن قال لها يا بركة لا تغفلي عن ابني هذا، فإني وجدته يوما عند السدرة شجر التب، فإني وجدته يوما عند السدرة مع الغلمان، وإن أهل الكتاب أخبروني أنه نبي هذه الأمة. عرفت؟ ده خلي بالك منه، حصل كذا كذا كذا. وأبو طالب ابن عبد المطلب كان عبد المطلب يقول لأبو طالب احتفظ به، خلي بالك من محمد، ويقول له اسمع هو من بني مدلت من أهل العيافة أعلم الناس بالأثر، لما شوفوا الأثر الأقدام يعرفوا دي لعيلة مين، شبه مين. قوم من بني مدلت أخبروا عبد المطلب قالوا يا عبد المطلب ما رأينا قدما أشبه بالقدم التي في المقام من هذه القدم، ويشيرون على قدم محمد صلى الله عليه وسلم. قدم النبي يقولوا له هي أشبه الأقدام بالقدم التي في المقام، قال إبراهيم الصخرة اللي متعلم عليها علامات سيدنا إبراهيم، القدم بتاع سيدنا إبراهيم معلمة في الصخرة بتاعت المقام. فيقولوا له ان اشبه قدم بقدم المقام هي قدم هذا الغلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر نبي نبي يقول انه اشبه الناس بابراهيم عليه الصلاه والسلام. فعبد المطلب كان يقول لابو طالب اسمع احتفظ بهذا الغلام، لا خلي بالك منه. عبد المطلب كان يحب محمد جدا، وكان لا يبعثه في حاجه الا الله بنبيه عليه الصلاة والسلام ناجح في كل شيء. عبد المطلب الجد لما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أي مهمة يأديها تمام ينجح، ولما يبعث حد ممكن ما ينجحش، فلما يعوز يعمل حاجة وتنجح يبعث من؟ عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام. ففي يوم من الأيام أضل مجموعة من الإبل، راحت منه الإبل بتاعته، وانتوا عارفين هو كان عنده إبل إيه؟ كتير، اللي اتكلمنا عنها في حديثة الفيل، كان عنده إبل كتير وهو تاهت ضاعت. اللي هينجح في المهمة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، ده دي حقيقة عارفها عبد المطلب. فبعثه، بعث محمد قال له الجمال تاهت ضاعت، راحت. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، راح النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الإبل وغاب، النبي غاب. عبد المطلب قلق قلق، يحبه جدا خاف عليه جدا، يعمل ايه؟ فسمعوه وهو بيطوف حول الكعبة يقول ربي ربي رد إلي محمدا، رده واصطنع عندي يدا، ربي رد إلي راكبي محمدا، رده واصطنع عندي يدا. هو مش عارف يعبر، يعني عايز يعبر على اللي جواه بس مش ما عندهمش بقى ايه المعرفة الدقيقة بأسماء الله وصفات الله. بقول يا ربي رد لي محمد ابن حبيبي، ها رده واصطنع عندي يدا، يعني يبقى انت ليك جميلة عندي هشكرك عليها، يبقى عملت لي نعمة وفضل. رده واصطنع واتخذ عندي ايه يد، ليك عندي يد جميلة يعني معروف نعمة انا هشكرها يعني. عرفت هو مش عارف يعبر بس المعنى جواه صح، عايز يقول يا رب دي هتبقى نعمة لما ترد لي محمد. وطلع يدور يدور يدور لحد ما لقى، ثم لم يبعثه في حاجة بعدها. حبه وخوفه عليه، يبقى عايز يبعثه خايف لا يغيب، ولو غاب هيتعب جدا فما عادش يبعثه دلوقتي. ده عبد المطلب قعد يحن عليه ويرق عليه إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنوات. قعد مع جده 2 سنين في العناية والرعاية والاهتمام بعد 2 سنين دول نزلت الوفاة بعبد المطلب. ايه هو كمان بس احنا بنتكلم عن عبد المطلب النهاردة، النبي عنده 8 سنين وعبد المطلب عنده 120 سنة، ما ليش لحد امتى؟ فاكرين امينة قالت ايه؟ كل حي ميت، حد خالد حد مخلد ما يموت. عبد المطلب نزلت به الوفاة، مرض، ولما مرض وحس بالوفاة عمل حاجة عجيبة قوي، بعت لبناته بناته وطلب منهن أن يرثينه وهو حي، يعني اللي هيقولوه عليه بعد ما يموت عايز يسمعه ايه قبل ما يموت. انتوا عارفين اصل يعني الناس كلها بتتكلم عن الرسول لما يموت يقعدوا يقولوا المآثر بتاعته بقى، ده كان وكان وعمل وسوى. عبد المطلب عاوز يسمع هيقولوا عليه ايه قبل ما يموت، فجمعوا وقال لهم اللي انتوا هتقولوه بعد ما يموت قولوه دلوقتي. فقعد كل واحد يقول اشعار وكلام وكده، ومات عبد المطلب. النبي قعد مع أمه سنتين وماتت، وقعد مع جده سنتين ومات. أمه أيمن بركة بتقول رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم خلف سرير عبد المطلب وهو يبكي. سرير يعني الخشب اللي. بس مش خشب زي بتاعتنا بتاعت دلوقتي اللي بينقلوا عليها الموت اللي بيشيلوا فيها الميت، ده الخشب بتاعت زمان كانت ايه مكشوفة، يعني الميت بيتحط على السرير مكشوف يعني متكفن، بس مش متين. النهاردة النعش بجدرين جنب منه، اربع جدران حتى وبيغطوها كمان، يبقى الميت جوه النعش محدش شايفه. طب فين العبرة؟ فين العظة؟ تخلوا الميت مكشوف الناس تبص، كل واحد يقول يا انا حبقى كده، فلان ده هو ده انا كنت اعرفه سمعته وشفته مات النهاردة وانا اموت. فين الموعظة؟ النعش ده يا جماعة مش سليم. صح ان الميت يتحط على سرير كده مكشوف يعني متكفن وكل حاجة والناس يفيروا بالكفن بتاعه. النهاردة بنحط الميت في إلا إذا كان امرأة، المرأة الستر لها أحسن ما حدش يشوفها يعني، بس الراجل يتشاف يعني. النهاردة الناس بيستروا المرأة وبيستروا إيه الراجل. المقصد إن عبد المطلب شايلينه على السرير على الخشبة والنبي ماشي بالجنازة عيط بيبكي عليه الصلاة والسلام على جده عبد المطلب، ومات عبد المطلب قبل ما يموت. وصى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصى بين وصى ابو طالب ان لما موت انت اللي تكفله. اشمعنى ابو طالب؟ لان ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الشقيق، يعني ابو طالب وعبد الله اخوات شقة من ام واحدة، امال بيت اعمام النبي صلى الله عليه وسلم من امهات ايه تعددها. عبد المطلب تزوج اربعة اولاد من اربعة، فأبو طالب وعبد الله اخوات شقة. فعبد المطلب قبل ما يموت وصى أبو طالب إن هو اللي يكفل محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. طيب إيه الأحداث وإيه البركات وإيه الخيرات وإيه الملاحظات اللي شافها أبو طالب لما خد محمد عليه الصلاة والسلام في كفالته؟ نفتح صفحة أخرى من صفحات النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف عليه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو عنده 4 سنين اللي حصل، 6 سنين اللي حصل، 8 سنين اللي حصل، 10 سنين و12. نتعرف على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نتعرف على سيد الخلق وسيد الأولين وسيد الآخرين، عليه من ربي أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أسأل الله أن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل لهم وسلم وبارك على محمد وآله.